السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب هنكمل بإذن الله تعالى في باب المسح على الخفين، وآخر جزئية كنا تكلمنا عنها مدة المسح، وقلنا إن مدة المسح اللي حددها لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة. طيب، مسألة: هل انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء؟ أنا دلوقتي مدة المسح بتاعتي انتهت، خلاص خلصت اليوم بتاعي وخلصت الليلة بتاعتي، خلاص كده مدة المسح ايه انتهت، يعني ما ينفعش امسح تاني. طب هل كده الوضوء بتاعي ينتقد؟ بمعنى انا دلوقتي اول مسحة ليا كانت الظهر، مع صلاة الظهر مسحت، طيب ومعايا العصر، اول ما يأذن المغرب اليوم بتاعي انتهى. طيب لسه الليلة، الليلة معايا المغرب، العشاء، قيام الليل، انا قمت قبل الفجر بساعة وتوضيت ومسحت على الخفين بتوعي، انا لسه الاذان ما اذنش، وابتديت اصلي اقرأ قرآن، ولما اذن الفجر انا كده ملياش ان انا امسح، بس انا لسه محافظة على الوضوء بتاعي، انا لسه محافظة على الوضوء بتاعي، بمعنى ان انا مدة بتاعتي انتهت ولكن انا لسه متوضية. هل ينتقد الوضوء بانتهاء مدة المسح؟ ده خلاف ما بين العلماء. الشافعي وأحمد قالوا لابد ان هو يغسل رجليه، لابد ان هو يغسل ايه؟ رجليه. ورواية تانية لأحمد قال لا، الوضوء كده بطل، بانتهاء مدة المسح الوضوء بطل خلص. طبعا يعني اللي ذهب إليه أهل الظاهر ورجحوا شيخ الإسلام ابن تيمية إن الوضوء لا يبطل، خدي بالك، يعني دلوقتي أنا متوضية، إيه اللي هيخلي الوضوء بتاعي يبطل؟ هل تم حدث، في حدث؟ إحنا طبعا واخدين إني لما نأتي بحدث يبقى كده الوضوء بيبطل، لكن هل لو مدة المسح انتهت هل كده يبطل الوضوء؟ مفيش دليل على كده، مفيش دليل على كده، يبقى انقضاء مدة المسح ليس بحدث، يبقى أنا كده إيه، ممكن أصلي الصبح طالما أنا متوضية، واخدين بالكم؟ لكن لو انتقض الوضوء ماليش بقى ان انا امسح، خلاص كده اقلع الشراب وابتدي اتوضى من جديد. يبقى اذا هل انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء؟ لا، لا ينقض الوضوء، طبعا فيها خلاف، ولكن هنا ليست من نواقض الوضوء انتهاء مدة المسح، انا وضوئي كما هو، لكن ايه، لا يجوز لي ان انا امسح، لكن أنا مالي متوضية لأني لم أأتي بناقض، وده اللي ذهب إليه أهل الظاهر ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب بالنسبة نواقض المسح على الخفين، نواقض المسح على الخفين، قال لك أجمعوا، وده عليه إجماع، إن نواقض المسح على الخفين هي نواقض الوضوء بالضبط، نواقض المسح على الخفين نواقض الوضوء، فاكرين نواقض الوضوء؟ النوم والبول والبراز، الريح، نزول المني، كل ده بينقض الوضوء، كذلك برضو هينقض ايه؟ المسح على الخفين، يبقى لازم هتوضى وهمسح على الخفين. طيب اختلفوا في ايه بقى؟ هل نزع الخف ناقض لطهارة المسح على الخفين؟ يعني ايه؟ دلوقتي انا توضيت ولبست الشرابات بتاعتي، على طهارة، أدخلتهم على الطهارة. أنا ليا أن أنا أمسح يوم وليلة. طيب افرضي أنا مدخلهم على طهارة، اتنقض الوضوء واتوضيت ومسحت على الخفين بتوعي، الشراب بتاعي عايزة أغيره، كنت لابسة كده شراب لابساه في البيت وعايزة أخرج فعايزة أغير الشراب. خدي بالك أنا متوضية ومسحة على الخفين، هل لما أقلع الشراب بتاعي والبس شراب تاني كده ينتقض الوضوء؟ هي دي المسألة اللي بنناقشها، هل ينتقض الوضوء بخلع الخفين او خلع الشرابين، ان انا انزع الخفين او انزع الشرابين كده ينتقض الوضوء؟ خلاف ما بين العلماء، مالك والشافعي وابو حنيفه قالوا ان الوضوء كده بتنتقد، الطهارة بتاعتك بتنتقد، يعني وضوء بينتقد. طبعا يعني في علماء تانيين ذهبوا الى ان الطهارة ما زالت باقية، لاني الاصل ان انا ايه؟ اصل انا متوضية، الاصل ان انا متوضية، ده الاصل بتاعي. طيب انا قلعت، انا مسحة على الخفين، قلعت الخفين، هل ينتقد الوضوء؟ طبعا مفيش اي ناقد من نواقض الوضوء، مفيش دليل على كده، مفيش دليل على انتقاد الوضوء، واخدين بالكم؟ طيب يبقى انا ايه بقى؟ طيب البس، لو انا بقى هغير، قلعت الشرابين دول ولبست شرابين تانيين، انا مدخلاهم على ايه؟ على طهارة، صح كده؟ دخلهم على ايه؟ طهارة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال المغيرة بن شعبة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، لاني انا اساسي متوضية. يبقى اذا نزع الخفاف لا ينقض الوضوء، مفيش مشكلة. هنا عائشة بتسأل سؤال، يعني لما تنتهي مدة المسح اخلع الخف واصلي لو ما تنقضش وضوئي؟ مفيش مشكلة. فرضي انا دلوقتي مدة المسح بتاعتي انتهت، انا مدة المسح بتاعتي انتهت خلاص كده، لو انا قلعت الخفين انا ما زلت متوضية زي ما انا، ايه هل قلع الخفين ده يدل ينتقد بالوضوء؟ هل احنا اخدنا من نواقض الوضوء قلع الخفين؟ لم يرد دليل بكده، الاصل بقاء ما كان على ما كان، ده الاصل بتاعنا، الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله، واخدين بالكو؟ ده الراجح يا بنات، ده الراجح، ان خلع الخف ليس بناقض للوضوء. نواقض الوضوء احنا درسناها، هل احنا اخدنا من نواقض الوضوء او في اي دليل على ان خلع الخف ده ينقض الوضوء؟ مفيش أدلة على كده، والاصل بقاء مكان على مكان حتى يتبين زواله، ولا بد ان يزال بدليل، ومفيش دليل على تلك النقطة. يبقى هل نزع الخف ناقض لطهارة المسح على الخفين؟ لا، واخدين بالكو؟ طب هنا بيقول لك حاجة تاني، أنا لابسة الخفين بتوعي على طهارة، طيب قلعت فردة، قلعت أحد الخفين، قلعت أحد الخفين يبقى رجل قلعتها والرجل التانية لسه لابسة الخف فيها أو لابسة الشراب بتاعي فيها، واتنقض وضوئي، اتنقض وضوئي، يبقى هنا يلزمني ايه؟ طبعا هنا المفروض تقومي قلع الخف التاني، ها قلع الخف التاني وخلاص، واتوضى من تاني وادخلهم على ظهر، لان خدي بالك هنا دعهما فاني ادخلتهما، لازم الاتنين، يبقى اخلع الاخرى، برافو عليك يا ليلى، واتوضى والبس بقى وابتدي احسب حساب جديد، ليه دعهما فاني ادخلتهما، لازم الاثنين الرجلتين يخشوا في الجوارب او الاحذية او الخفاف او التساخين، نلف تساخين وهم ايه طهرتين. ايه اللي مش فاهمه يا آية؟ هنا بنقول دلوقتي انا لابسه الشرابات بتاعتي، حاضر يا حبيبتي عدهالك، انا لابسه الشرابات بتاعتي على طهاره، ده هما اني ادخلتهم طهارتين، اتوضيت ورحت ايه لابسه الشرابات بتاعتي خلاص كده. طيب رحت قلعه شراب من الشرابات فرده والتانيه ملبوسه، واتنقض وضوئي، اتنقض وضوئي، اعمل ايه؟ هنا يلزمني ان اقلع الفردة التانية واتوضى وادخل الاتنين على طهارة. خدي بالك لازم الرجلتين يخشوا في نفس الوقت على طهارة، فهمتي؟ لا انتي اصل انتي اسئلة كتير يا بنات، اسئلة كتير، اسئلة كتير، مهم انتي تفهمي معايا بس، ممكن الاسئلة بقى نزل اسئلة، انتي فهمي بس معايا، لان هنا هو مديكي اكتر من مسألة عشان يوضح لك المسألة، توضح لك كل المسحة الخفية. طيب لو لابسه الخف التاني قبل الوضوء، يعني ايه لابسه الخف التاني قبل الوضوء؟ ما ينفعش امسح على حاجة وانا مش مدخلها على طهارة يا نعيمة، ما ينفعش ادخل القدم بتاعي على غير طهارة وامسح عليه، لا. مش احنا قلنا لازم دعاهما فاني ادخلتهما طهرتين؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم اشترط هذا الشرط؟ كلكم معايا لحد كده يا بنات عشان احنا نبتدي نحط تاني حاجات تاني. طيب كويس جدا. طب يبقى هنا بيقول لك ايه؟ من لبس الخفين على طهاره ثم خلع احدهما ثم احدث، في هنا ناقض، وجب عليه ان يخلع الثاني خلاص ويبدا من تاني. طيب عندك بعد كده متى تبدا مده المسح؟ احنا يمكن احنا المره الماضيه تكلمنا عن الجزئيه دي، متى تبدا مده المسح؟ طبعا قلنا امتى بنبدا مده المسح، بنحسب من امتى المده بتاعتنا؟ من اول مسحه بعد الحدث، صح؟ طيب طبعا هي فيها خلاف، طبعا في من قال يعني او ذهب الشافعي وابو حنيفه ان هي من اول الحدث، من اول ما تلبسي الجورب ويحدث ناقض من نواقض الوضوء، قال لك يبقى كده تحسبي المده من هنا. وحسن البصري قال لك لا، ده اول ما تلبسي الشراب بتحسبي المده. طبعا يعني اللي ذهب اليه يعني الامام احمد، روايه من رواياته ان هي بتبدا مع اول مسحه بعد الحدث، وده سبحان الله اللي بتدل عليه الادله، لان كل الاحاديث اللي قراناها المره الماضيه يمسح المسافر والمريض، يمسح اسفه المسافر ثلاث ايام ولياليهن والمقيم يوم وليله، كله يمسح، يبقى هنا ايه؟ يمسح اول مسحه بعد الحدث. حاضر هناخده دلوقتي. يعني ايه ليه ندرسها تاني؟ مش فاهمه ايه سؤالك. طيب جواز المسح على الجوربين، طبعا يعني الجوارب في بعض العلماء حطوا لها بعض الشروط وفي منعوا منها خالص، يعني ابو حنيفه منع اساسي من المسح على الجوارب ليه الشرابات بتاعتنا، والشافعي اشترط ان الجورب يكون صفيقا، صفيقا يعني ايه؟ تقيل، جورب تقيل بحيث ان انت لما تمشي فيه مسافه معينه هو حددها ما يجرالوش حاجه. الامام احمد اجاز المسح على الجوربين دون شرط في صفه الجورب، ليه؟ لان يعني احنا المره الماضيه اخذنا ان النبي ورد عنه صلى الله عليه وسلم ان مسح الجوربين ولم يشترط، يعني خدي بالك النبي لم يشترط هل الجورب ده من صوف، لا الجورب ده من قطن، هل الجورب ده من جلد، لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم اي شروط للجورب، ورد ان هو صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، يبقى كل ما يطلق عليه جورب بيطلق عليه شراب، يبقى مدام انا مدخلاه في القدمين على طهارة يجوز المسح عليه، للنبي هنا ايه؟ لم يقيد، خدي بالك هنا النبي لم يقيد، يعني ايه يقيد؟ لم يضع شروط للجورب الذي يجب المسح عليه، ما فيش حديث ورد عندنا بكده، انما هو ايه؟ اقوى العلماء، بس لازم يبقى في دليل عليها، واخدين بالكم؟ طبعا كذلك يعني بالنسبه للامام احمد اجاز المسح على الجوربين دون شروط في صفه الجورب، كذلك تبعه ابن حزم وقال ان يعني اشتراط الشافعي ان الجورب يكون صفيق، يعني يكون ثقيل، ليس عليه دليل، ما فيش دليل، فيش دليل من النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الجزئية. فكل ما لبس على الرجلين من صوف أو قطن أو جلد يجوز المسح عليه، وكذلك الجورب الذي يظهر لون البشرة الشفاف، لأن اسم الجورب صادق عليه. وقد أطلقت الأحاديث وما أطلقه الشرع فإنه لا يصح لأحد أن يقيده. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أن مسح على الجوربين ولم يضع شروط للمسح على الجورب، يبقى أي جورب طالما يطلق عليه اسم جورب يجوز المسح عليه. طب ده خفيف، يجوز المسح عليه، مش اسمه شراب، خلاص يجوز المسح عليه لأن النبي لم يقيد. وزي ما بيقولك ما يطلقه الشرع يعني يخليه مطلق بدون أي شروط، ما ينفعش إن احنا إيه نضع شروط ليه ونقيده. واخدين بالكم؟ أيوة، ما فيش نوع بقى جورب، صوف ماشي، قطن ماشي، جلد ماشي، شراب خفيف ماشي، شراب تقيل ماشي، طالما اسمه إيه شراب. ما هو ده اللي اشترطه الشافعي يا دعاء. الإمام الشافعي اشترط إنه يكون صفيق. يعني إيه صفيق؟ يعني يكون تقيل. طب فين الدليل على كده؟ أيوة، ما يطلقه الشرع لا يجوز لنا إن احنا نقيده، وكذلك ما يقيده الشرع ما ينفعش احنا بقى نطلقه. لا، الشرع حط لنا شروط في بعض المسائل من مسائل الدين، في بعض التشريعات، يبقى كما قيدها الشرع. الشرع أطلقها لم يقيدها، ما ينفعش ان احنا نيجي نقيدها حتى لو تحت الكعب. خلاص، مش انتي، احنا تكلمنا على الجزئية دي المرة اللي فاتت يا أسيمة لو تتذكري، وقلنا ان النبي اجاز المسح على الخفين المقطوعين من تحت الكعب، صح؟ في الحج تكلمنا على الجزئية دي المرة الماضية. طيب يلا بقى ناخد مسائل تانية. طيب إذا مسح على الحذاء أول مرة وفي المرة الثانية خلع الحذاء ومسح على الشراب، هل يصح؟ طب يعني إيه؟ خدي بالك دلوقتي، أنا اتوضيت ولبست الشراب بتاعي، مدخلة كده على إيه؟ على طهارة. طب وبعد كده لبست الحذاء عليه، دخلت الحذاء كده على ايه؟ طهارة برضو، صح كده؟ طيب انا جيت خرجت، هل يجوز لي ان انا امسح على الحذاء؟ طبعا يجوز لي ان انا امسح على الحذاء. طب ليه؟ عشان كل ده دخل على ايه؟ طهارة. دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، كل ده دخل على طهارة، مسحت على الحذاء. طيب جيت روحت البيت، رحت قلع الحذاء، قلعت الحذاء اللي انا مسحت عليه اول مرة وعايزة اتوضى، رحت مسح على الشراب، هل يجزئ؟ نعم يجزئ، لاني انا برضو مدخل الشراب على طهارة، بس بحسب من امتى؟ من اول مسحة مسحتها، اول مسحة مسحتها على ايه؟ الحذاء. يبقى من اول مسحة مسحتها على الحذاء هي اللي ايه؟ هحسبها. ماشي؟ فاهمني؟ طيب افرضي دلوقتي انا دخلت الشراب بتاعي على طهارة ورحت ايه؟ مسح عليه وخلاص مفيش مشكلة. طيب لقيت مثلا، انا بدي مثال، حبيت ان انا البس شراب تاني عليه، جو برد بقى وعايز البس شراب تاني، طالما انا هدخل الشراب التاني ده على طهارة برضو، يبقى برضو يجوز المسح عليه، بس هحسب المدة منين؟ من اول مسحة مسحتها على الشراب الاول، من اول مسحة مسحتها على الشراب الاول. ماشي؟ طيب نقول حاجة تاني دلوقتي، انا متوضية ولبست الشراب بتاعي دخلته على طهاره اهو. طيب واتنقض وضوئي تاني ومسحت على الشراب، وكده انا مسح على شرابي انا كده ايه متوضي. طيب انا عايزة اغير الشراب، خدي بالك انا كده متوضية ومسح عليه. طيب ممكن ان انا اقلع الشراب ده والبس شراب تاني، هل في مشكلة؟ مفيش مشكلة، لاني مش من نواقض الوضوء خلع الشراب، هنا الوضوء بتاعي لم ينتقض. طالما انا مدخلة على طهارة برضو هيستمر المسح، بس خدي بالك اول مسحة هي اللي بتحسبي منها، واخدين بالكو؟ يعني شوفي حتى هنا بيقولك اذا مسحنا على الخف ثم خلعناه هل ينتقض الوضوء؟ اذا مسحنا على الخف وبعد كده خلعت الخف هل الوضوء بينتقد؟ طبعا هنا قالك ذهب اهل جماعة من اهل العلم وبرضو ايد القول ده شيخ الاسلام ابن تيمية ان الوضوء لا ينتقد بخلع الخف، فاذا خلع خفه وهو على طهارة وقد مسحه فان وضوءه لا ينتقد. الوضوء ايه؟ لا ينتقد. طيب هنا في سؤال، لو انتقد الوضوء بعد خلع الحذاء وانا لابسه الشراب؟ لا، شوفوا بصوا يا بنات حلو السؤال ده، لو انتقد الوضوء بعد خلع الحذاء انا، خدي بالك هي طبعا من الاول ايه، هي لابسه لابسه الشراب على طهاره ولبست الحذاء على طهاره، خلاص كده. طيب لو انتقد الوضوء بعد خلع الحذاء وانا لابسه الشراب، طيب رحت انا خلع الحذاء وانا لابسه الشراب خلاص وانتقد الوضوء، خدي بالك هي عملت ايه، هي قلعت الحذاء ولابسه الشراب وانتقد الوضوء بتاعها وراحت لبست ها الحذاء تاني، يجوز المسح على الحذاء؟ مين يجاوب السؤال ده؟ لو انتقد الوضوء بعد خلع الحذاء وانا لابسه وانا لابسه الشراب ولابسه الحذاء مره وايه ولبست الحذاء مره اخرى، هل يجوز المسح على الحذاء؟ طبعا لا يجوز، طبعا لان انا مش مدخله الحذاء على ايه، على طهاره، صح كده؟ برافو عليك، برافو عليك، مش مدخله الحذاء على طهاره، لازم يخش على طهاره عشان ينفع امسح عليه، برافو عليك، برافو عليكم. فهمتي يا مين اللي بعت السؤال؟ نونة بقى، مش عارفة مين نونة. ماشي كده؟ برافو عليكم. الموضوع اتفهم معاكم؟ خدي بالك ان الحاجات دي مهمة جدا. حاجات دي مهمة. هل يوجد نية للمسح على الخفين؟ في نية بقى للمسح على الخفين؟ هل يوجد نية للمسح على الخفين؟ في نية؟ يعني أنا دلوقتي إيه؟ أنا اتوضيت ولبست الشراب، عشان امسح على الشراب لابد من نية، يعني اكون لابساه واقول بقى انا نويت ان انا وانا بلبسه يعني نويت ان انا ابقى امسح عليه لما اجي اتوضى؟ لا، مفيش نية. ليه؟ لان سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف في هذا الامر، لو لابس جورب ومدخله على طهارة بيمسح عليه، لو لابس حذاء ومدخله على طهارة بيمسح عليه، مش لابس حاجة بيتوضى، فهنا مفيش نية، النية هنا غير واجبة. طالما انت مدخلة سواء بقى حذاء جورب خف حتى تسخين لف على رجليك تسخين، طالما انت مدخلاهم على طهارة يجوز المسح، يجوز الايه المسح، دعهما فاني ادخلتهما ايه طاهرتين، يبقى ايه لا نحتاج الى نية، واخدين بالكو؟ يبقى لا نحتاج الى ايه الى نية، او ما فيهاش حاجة. دلوقتي لو لبست شراب ومسحت عليه خلاص انا كده لبست الشراب كده مدخلاه على طهارة ومسحت عليه، طيب عايزة بعد كده اغير الشراب ده اقلعه، لان قلنا مش معنى ان انا اقلع الخوف او اقلع الشراب ان انتقد الوضوء، لا، انا وضوئي كما هو وبرضه هدخل الشراب التاني وانا متوضية، يبقى مفيش مشكلة، بس هحسب من اول مسحة على الشراب الاول. لا، مفيش نية، مجرد ما انت لابساه على طهارة الشراب او الحذاء يجوز عليك المسح عليه. النية هنا غير واجبة، لان العمل علق الحكم عليه مجرد وجوده. مجرد وجود او دخول رجليك طهرة في الشراب او في الخوف، خلاص كده يجوز المسح عليه. ماشي، مفيش نية. نعم نعم، قلنا مفيش مشكلة خالص، وده ذهب إليه بعض أهل العلم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك إيه أهل الظاهر والإمام أحمد، لم يشترطوا أن يكون الجورب صفيق، يعني ثقيل. بس خدي بالك برضو، يعني معلومة، يعني أنا دلوقتي الشراب الشفاف ده اللي بيظهر لون البشرة أنا يجوز المسح عليه، لكن هل يجوز الصلاة به؟ لا، لازم ألبس حاجة يعني تكون حاجة سترة القدم، لأن القدم عورة. لا، بالحذاء طبعا طبعا، احنا أخذنا قبل كده الحديث، يا مين اللي جاب السؤال؟ نعيمة، هل يجوز الصلاة بالحذاء؟ نعم يجوز الصلاة، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود وصلوا في نعالكم. احنا مفروض يعني مأمورين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نصلي في النعال مخالفة، هنا بنخالف اليهود بهذا الامر، مفيش اي مشكلة خالص. مفيش نية، مفيش نية، ليس، استني، عند لبس الشراب على طهارة لم يكن عندي نية الوضوء عليه، مفيش نية، لان العمل علق على الحكم بمجرد وجوده. طالما انت دخلتي الشراب او الحذاء او الخف دخلتيهم على طهارة يجوز المسح، دعهما فاني ادخلتهما طهارتين، خلاص مدام انت مدخلها على طهارة يجوز المسح، مفيش نية. نعم يجوز المسح عليه، كل ما يطلق عليه جورب يجوز المسح عليه. لا مفيش نية، النية هنا غير واجبة، لان هذا العمل علق الحكم عليه مجرد وجوده. مجرد دخولك او ان انت تدخلي الجورب او الخف او الحذاء على طهارة يجوز لك ان انت تمسحي عليه يوم وليلة زي ما اخذ. يبقى ما فيش نية، ماشي، مش شرط ان انت تكوني ناوية، ما فيش نية، مجرد دخوله على طهارة يجوز لك ان انت تمسحي عليه. ماشي معايا كده سنة اولى؟ في أي أسئلة؟ أي أسئلة تانية؟ كله فاهم الأجزاء اللي احنا عمالين نتكلم فيها؟ في أي أسئلة يا سنة أولى عشان هنخش في نقطة تانية؟ هل يوجد نية في المسح على أنه مقيم يوم وليلة أو مسافر ثلاثة أيام بلياليهن؟ يعني أنا دلوقتي فرضي أنا، هو هنا عايز يقولك إيه؟ هل وقتي انا لما اجي اسافر هل انوي ان انا هسافر وهمسح عليهم، همسح على الخوف بتاعي 3 ايام والليالي بتاعتهم، وان كنت ولو انا كنت مقيم برضو انوي ان انا همسح يوم وليله؟ لا مفيش نيه، مفيش نيه، انا مسافر هاخد 3 ايام والليالي بتاعتهم، انا مقيم هاخد يوم وليله. طيب هنا بس يعني عايزة أديكوا أمثلة على الجزئية دي. دلوقتي فرضي إن أنا مسحت، أول مسحة ليا كانت العصر. طيب أول ما يأذن المغرب اليوم بتاعي انتهى، والمفروض ليا ليلة، ليا المغرب وليا العشاء وليا قيام الليل وصلاة الوتر، ولما يأذن الفجر الوقت بتاعي كده بينتهي. طيب افرضي انا قبل الفجر لما يأذن شرعت في سفر، قبل ما الفجر يأذن شرعت في سفر، شرعت في ايه؟ في سفر، يعني هسافر. انا كمسافر هاخد 3 ايام والليالي بتاعتهم. طيب انا دلوقتي لابسه الشراب، اخدت يوم ولسه ليا الليله كمقيم، لان انا هسافر قبل الفجر. الفجر دلوقتي مثلا بيأذن 4:30، انا شرعت في السفر الساعة 2 بالليل، هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ خدي بالك انا شرعت في السفر، انا طالما مسافر خلاص بقى ركبت بقى الدبة بتاعتي وهبتدي اسافر. انا ليا وانا مسافر ليا 3 ايام والليالي بتاعتهم. طب انا كنت مقيم وبعدين شرعت في سفر، اخدت في اقامتي اليوم بس لسه الليله، يبقى انا كده هعمل وشرعت في سفر، لان خدي بالك الفجر لم يؤذن بعد. طيب يبقى كده لما يؤذن الفجر وانا مسافر بقى، يبقى كده كمان اخدت ايه؟ الليله. يبقى انا فاضل لي كمسافر فاضل لي قد ايه؟ فاضل لي قد ايه؟ فاضل لي قد ايه سنه اولى؟ انا دلوقتي اخدت يوم وقبل ما اكمل الليله شرعت في سفر، انا بقى في طريق السفر اذن عليا الفجر، يبقى كده كمان اخدت ايه؟ اليوم. يبقى كده فاضل لي يومين وليلتين، واخدين بالكم؟ يومين وليلتين، عشان انا شرعت في سفر قبل انتهاء مدة المسح بتاعي كمقيم. طيب افرضي بقى حاجة تانية، انا زي ما انا برضو اول مسحة ليا كانت مع الظهر، اول ما المغرب يأذن كده اليوم انتهى، و ليا طبعا مغرب وعشاء وفجر، لا يعني وليا قيام الليل، واول ما يأذن الفجر كده اليوم والليلة بتوعي انتهى. بعد ما الفجر أذن، خدي بالك بعد ما الفجر أذن شرعت في سفر، يبقى هنا هروح ألع الشراب بتاعي، لأن خلاص كده أنا موعد المسح بتاعي انتهى، وأروح متوضية ولبسة الجورب بتاعي والحذاء كله ده مدخل على طهارة، وابتدي في السفر بتاعي. ليا قد ايه؟ ليا 3 ايام والليالي بتاعتهم، صح كده؟ فهمتوا الفرق ما بين المسألة الاولى والمسألة التانية؟ طيب هنا ياسمين كان ليها سؤال. طب معلش اشوف بقى كده الاسئلة سؤال سؤال، معلش سامحوني النت لسه موصل لي الاسئلة حالا. طيب هو انا لو في بقى سؤال من ياسمين، طيب سؤال هو لو انا لابسه الجوارب وينفع اقلعه واتوضا، ايه انهي مستحب، امسح على جورب ولا اخلعه؟ مش فاهم سؤالك، يعني لابسه الجورب ينفع اقلعه واتوضا؟ يا بنات النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده تكلف في هذا الامر خالص، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده تكلف، مدخل الجوارب على طهارة بيمسح عليهم، مش هو اللي قال للمغيرة بن شعبة كده دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين؟ ده دي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعلها، لابسهم على طهارة بيمسح عليهم، مش لابسهم على طهارة كان بيقلعهم ويتوضى. العمل علق على الحكم، يعني طالما أنا بتوضى ولبسة الجوارب على وضوء يبقى هنا إيه؟ أمسح عليهم، ده الحكم بتاعه، ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت تمسحي لان ده الحكم، النبي حكم بكده. لبس الشراب وانتهت مدة المسح، اخلع الشراب ينفع البس نفس الشراب تاني؟ طبعا مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. انا دلوقتي لبست الشراب ماشي ومدخله على طهارة وانتهت مدة المسح بتاعي، قلعت الشراب وابتدي اتوضى واغسل رجلي طبعا، خلاص كده هل ممكن البس نفس الشراب؟ انت حره تلبسي نفس الشراب، تلبسي شراب تاني، تلبسي حذاء، تلبسي خف، تلفي تسخين، طالما كل ده مدخله على طهاره يجوز المسح عليه. طب متوضيه ولبست حذاء وعاوزه اصلي قبل ما انزل من البيت، ينفع اصلي بحذاء؟ طبعا مفيش اي مشكله يا بنات، خالفوا اليهود، وصلوا في نعالكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انا متوضيه ولبست الحذاء بتاعي، عاوزه اصلي، ينفع اصلي بالحذاء؟ نعم. طيب لو متوضيه ولبست الحذاء وعاوزه اصلي، ماشي، قلنا نعم رضيتي، ماشي حبيبتي، قصدي النت، معلش معلش خالته. حاضر، عيد المسافر والمريض تاني، لاني انا لسه بصراحه وصلي الاسئله فانا بجاوب عليها وبعد كده اعيد الجزئيه تاني. انتهى اليوم والليله، يبقى اخلع واتوضى من جديد، صح كده؟ لا مفيش افضليه، مفيش افضليه. بصوا يا بنات، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان زي ما قلنا العمامه، فاكرين العمامه في الوضوء؟ لابس العمامه صلى الله عليه وسلم بيمسح عليه، مرجع العمامه لورا بيمسح على المقدم الراس والعمامه، مش لابس عمامه بيمسح على شعره صلى الله عليه وسلم، مفيش فيها افضليه. دعهما طالما انت في شروط، دعهما فاني ادخلتهما طارتين، خلاص بتمسحي. ده حاجه يا بنات رخصه، رخصه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. حاضر، هعيد الجزئيه بتاع التحويل من مسافر لمريض، وارجو ان انتوا، انا يعني ارجو ان انتوا تنتبهوا اليها لان هي مهمه جدا وهتنفعكم كتير لو انتوا مسافرين، او يعني انت في مقيمه ومسافره، او مسافره ورجعتي على اقامه. هنقول دي ونقول دي. نعم نعم يا ام منى، ينفع اصلي صلاه الفجر بعد انقضاء مده المسح في اليوم والليله ما دمت على طهاره ولم ينتقض وضوئي؟ نعم، بس مالكيش ان انت تمسحي تاني، لكن انت محافظه على وضوءك. طول ما انت محافظه على وضوءك ممكن تصلي، صليتي الصبح، صليتي الظهر، صليتي الضحى، ما فيش اي مشكله خالص. العمل علق بحكم، انا شرحتها، عايزينها تاني اقولها تاني. المسافر والمقيم هقولها تاني. لا، طول الجورب لم يحدد. جيهان، معلمتي يعني توضأت ظهرا ولبست الجورب، تنتهي مدة المسح الظهر يوم التاني؟ لا، انا ما قلتش بالكيفية دي، قلنا يوم وليلة، قلت يوم وليلة. يا جيهان، سمعتي المحاضرة ولا لا اللي فاتت؟ اللي فاتت احنا حددناها باليوم والليلة. دلوقتي انا اول توضأت ظهرا ولبست الجورب، تنتهي مدة المسح ظهرا يوم التاني؟ لا، مش بالكيفية دي. انا لو يعني، بصوا يا بنات معايا في السؤال اللي بعتها جيهان، توضأت الظهر ولبست الجورب، تنتهي مدة المسح ظهر يوم التاني؟ لا طبعا. انت اول مسحة مسحتيها هو مش بلبس الجورب، بنحسب باول مسحة مسحتيها بعد الحدث. يا جيهان قولي لي اول مسحة مسحتيها امتى؟ معاكي اهو، جيبي لي اول مسحة مسحتيها. ممكن تمسحي عليه ام منى الشراب الشفاف، يجوز المسح عليه، ولكن ما ينفعش تصلي بيه، هتغطي بقى، تلبسي حاجه ستره بحيث رجليكي ما تبانش. طيب بصوا السؤال ده، من فضلك معلمتي، انا المفروض ينتهي الوضوء الفجر، مده المسح تقصدي، ها مده المسح انتهت الفجر ونسيت واتوضت ومسحت على الجورب تاني الظهر، تعمل ايه؟ كده الوضوء لم يتحقق، تقلعي الشراب وتعيدي الصلاة من تاني. اتوضأت الظهر بس الجوارب يا جيهان، ظهر او عصر؟ اول مسحة ليك الظهر او العصر، وانت لبستيه امتى؟ حاضر اقولها لك يا ياسمين الجزء دي تاني. بص يا جيهان، يعني احنا بنتوضأ ونلبس الجورب، بنحسب اليوم والليلة من بعد أول مسحة أنت مسحتيها، ماشي؟ فأنت قولي لي، أنت بتقولي توضيتي ولبستي الظهر أو العصر الجورب بتاعك، إمتى كانت أول مسحة ليكي؟ قولي لي إمتى أول مسحة؟ أيوة، يعني توضأت ظهرا ولبست الجورب. لأ، ما أنت هي قالت مسحة العصر. طيب هي لبست، بصوا يا بنات هنا عندنا مسألة، جيهان اتوضت ولبست الجورب العصر، وأول مسحة ليها، لا الظهر، اتوضت ولبست الجورب الظهر، أول مسحة ليها كانت العصر، يبقى أول ما يأذن المغرب كده اليوم انتهى، يبقى فاضلك الليلة، فاضلك الليلة مغرب عشاء، أول ما يأذن الفجر خلاص كده الوقت بتاعك انتهى، يوم وليلة فقط يا جيهان، ماشي؟ لازم شراب بعد مدة المسح ولم أحدث بعد آخر مسحة، ينفع ألبس شراب تاني ولا لا؟ هتلبسي شراب تاني. بس خدي بالك انت مده المسح بتاعتك انتهت، مده المسح بتاعتك انتهت. عايز تلبسي شراب البسي، لكن انت كده ما ينفعش تمسحي عليه، ما ينفعش تمسحي عليه. حلو السؤال ده. انا خلعت شراب بعد مده المسح ولم احدث بعد اخر مسح، ماشي هفضل متوضيه. عايز تلبسي شراب البسي، بس ما ينفعش تمسحي عليه لان مده المسح بتاعتك انتهت. فهماني؟ انت متوضيه، ولكن لو انتقض وضوءك لابد ان انت تتوضي تغسلي رجليك وبعدين تدخلي الشراب تاني. نعم. لو لابسه جوز شربات وخلعت واحد، هل يجوز المسح على التاني؟ لا ما ينفعش، لازم الاتنين. ما ينفعش يا بنات ادخلتهما تهما طاهرتين، الاتنين يخشوا طاهرين في نفس الوقت. ايه تاني؟ يلا كل اللي عنده اسئله يجيبها. اللي عنده اسئله يجيبها قبل ما نتكلم في المسافر والمقيم، لاني انا حابه اديكوا المسافر والمقيم عشان تبقى عندك ملمه كل الاجزاء دي. اللي عنده اي استفسار يقول لي هيمسح امتى، يعمل امتى. طيب ام منى، والعكس لو لبست واحد ثم لبست واحد اخر عليه احسب مده المسح عند الرداء الاول؟ يعني ايه؟ استني استني استني، لو لبست واحد ثم لبست واحد اخر، يعني لبست شراب دخلتيه على طهاره ولبست شراب تاني على طهاره، ماشي. لا من الاول مده المسح بتتحسب من الاول، يعني انت مثلا لبستي شراب ومسحتي عليه وبعدين لبستي التاني وانت متوضيه ومسحه على الاول، بنحسب المده من اول مسحه بعد الحدث. تغيير الشرابات ازاي يا حبيبتي قولي لي؟ نعيمه بتقول مش فاهمه تغيير الشرابات. هي اللي تقول، يا هي اللي تقول، انا ده اللي فهمته من السؤال وبجاوب. فهي لو في حاجه تانية تقول لي. طيب مش فاهمه نقطه تغيير الشرابات. بصي يا حبيبتي، هي تقصد دلوقتي، بصي يا نعيمه، انا اتوضيت ولبست الشرابات بتاعتي، خلاص كده انا متوضيه ولبس الشرابات، يجوز ان امسح؟ يجوز طبعا ان امسح. يجوز ان انا امسح على على الشراب عند، وهبتدي احسب المده بتاعتي من اول مسحه بعد الحدث. طيب انا مثلا حبيت اغير الشراب ده، الشراب اتبل، الشراب اتوسخ، عايزه اغيره، رحت قلع الشراب، بس انا كده متوضيه خدي بالك، قلع الشراب ورحت لابسه شراب تاني ودخلت التاني ده على وضوء، مش كده؟ يبقى يجوز ان انا برضو امسح عليه، بس هحسب من من اول مسحة مسحتها على الشراب الاول. لكن انا لو اتنقض وضوئي وقلعت الشراب وانا وضوئي منتقد وقلعت الشراب، لا لازم اتوضى من تاني وادخل الشراب على طهارة. الفكرة ان انت بتدخلي الشراب، بتدخلي الحذاء، بتدخلي اي حاجة في رجليكي لازم تكون على طهارة. ماشي كده يا نعيمة؟ لو مش فاهمة تاني قولي لي. شراب فوق شراب ماله؟ وماله؟ من أول مسحة حبيبتي أنا لبست شراب وبمسح عليه ورحت لابسة شراب تاني، بس دخلت التاني ده برضو على طهارة وأنا متوضية، هحسب من أول مسحة مسحتها على الشراب الأول. غيرتهم، أنا دلوقتي متوضيه ومسحه على الشرابات بتاعتي ورحت قلعاهم ولابسه شرابات تانية، طالما انا مدخله الشرابات التانية دي على طهاره يبقى كده يجوز ان انا امسح عليهم، بس من احسب من اول مسحه مسحتها على الشراب الاول. هنا النبي يا حبيبتي، بص يا بنات، هنا في حاجات يعني النبي فعلها، زي ما هنا بيقولك النية هنا غير واجبة لأن هذا العمل علق الحكم عليه مجرد وجوده فلا يحتاج إلى نية. هنا طالما هما أنت لابسة الشرابات على طهارة يجوز المسح، يجوز المسح، مش محتاجة النية، مش محتاجة لنية. زي بيقولك مثل لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر العورة في الصلاة. دلوقتي انا بلبس الثوب بتاعي وستر العوره بتاعتي، هل انا لما البس الثوب ده لازم انوي ان انا لابساه عشان لما اجي اصلي استر عورتي؟ لا، انا طالما انا في راحه يعني داخله في الصلاه وستر العوره خلاص كده مفيش نيه يا بنات. المسافر هقولها تاني، بس يعني خليكم اللي انتوا واقفين على المسافر. لو في اي اسئله تاني غير المسافر والمقيم، العمل ده علق الحكم بتاعه، الحكم اللي هو ايه، ان انت بتمسحي من غير نيه، عليه مجرد وجوده. كنت فاكره يوم بليله يعني اليوم كله من اول الوضوء ولبس، لا، اول مسحه بعد الحدث، اول مسحه بعد الحدث يا نجلاء. وده برضو في خلاف عشان برضو يبقى ايه الامر واضح، في خلاف. طيب بتاعت الجزئيه بتاعت النيه دي، خدي بالك يعني دلوقتي انا لو انا لابسه الشراب على طهاره، هل يلزمني ان انا اكون ناويه ان انا امسح عليه عشان امسح عليه؟ لا، لا يلزمك هذا الامر، طالما انت مدخلاه على طهاره يجوز المسح. ماشي. نعم، نواقض وهي اثناء مده المسح اصاب الشرار بلل، هتخلعيه اخلعيه، بس الفكره يا بنات لو هتدخليه تاني لازم تكوني مدخلاه على طهاره عشان تكملي بقيه المسح. لكن لو انا افرضي انا دلوقتي وضوئي منتقد ورحت الشراب بتاعي بل رحت قلعاه، اروح لابساه وامسح عليه؟ لا، يعني مغيراه وامسح عليه على المنام غيرته؟ لا، مش هينفع. لازم ان انا هنا اكون مدخلاه على طهارة. مفيش مشكلة يا نهلة، دلوقتي بتقول لو توضيت ولبست الشراب والحذاء، كل الشراب انا مدخلاه على طهارة والحذاء على طهارة، وبعدين انتقض الوضوء ورحت مسحة على الحذاء، مسحة على الحذاء ورحت قلع الحذاء، ايه المشكلة في قلع الحذاء؟ وقلع الحذاء ده فيه ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، فيش مشكلة فيه. خلع الحذاء او خلع الشراب لا ينقض الوضوء، دي ليست من نواقض الوضوء، خلع الحذاء او خلع الشراب. لو احدثت او دخلت الخلاء اتوضأ بدون شراب من الاول؟ يعني ايه احدثتي او دخلتي الخلاء بتتوضي بدون شراب من الاول؟ ما ينفعش المسح على الشراب الا لو انت متوضية وتدخلي الشراب على وضوء ممكن تمسحي عليه، غير كده لا. ايه تاني؟ ايه تاني اسئلة؟ كل فاهم؟ كل اللي معايا على الشات فاهم؟ اللي مش فاهم حاجة يبعت السؤال بتاعه. ارجو ان احنا نفهم موضوع المسح على الخفين، مسح يعني فهم دقيق عشان انت بتعلمين. ليلى فاهمة كويس، يا ليلى جدا، ام حمزة فاهمة كويس جدا، مين تاني مش فاهم؟ مال انتقاد الوضوء؟ مال انتقاد الوضوء يا ندى؟ ايمان كويس جدا يا ايمان، كل يعني اللي بيقول لي فاهم كلهم معايا على النت. طبعا انتوا عارفين ان احنا انضم لينا او بينضم لينا في حصه الفقه بقيه المعاهد، كويس جدا، اللي فاهم خليه بقى على فهمه، الحمد لله، كويس جدا، كويس جدا يا بنات. بس ده انت بتعرفيه لاولادك، تعرفيه لاخواتك، تعرفيه يعني لمن له الحق عليك، لجيرانك، لان في ناس سبحان الله تقولي انا كنتش فاهمه خالص، فلازم طبعا انت ايه تعلميه. ضيوف علينا يا امان، اللي هو على الشراب الخفيف. نعم يا حبيبه قلبي، ايوه يجوز المسح عليه، ولكن ما ينفعش اصلي بيه لان لازم العوره تكون متغطيه، ستر العوره شرط في صحه الصلاه، والقدمين يعتبروا من العوره، يجب ان انا اغطيهم، هو الوجه والكفين بس. ربنا يكرمك يا حبيبي. طيب كويس جدا. عائشة، طب بشرب انا الساعه بخلعه فكده اصلي بيه او الحذاء يبقى ما ينفعش اخلعه واصلي من غير مستني؟ طب معنى اني هتوضا بالشراب اني صعب اخلعه فكده هصلي بيه او الحذاء يبقى ما ينفعش اخلعه واصلي من غيره، هو كان جزء من الوضوء صح كده؟ هتتوضي بالشراب يعني ايه هتتوضي بالشراب؟ تمسحي على الشراب تقصدي يعني؟ يا بنات ما ينفعش امسح على شراب ولا امسح على حذاء الا ما اكون مدخلاهم على طهاره، انا مدخلاهم على طهاره ولابساهم خلاص ممكن امسح عليهم. طيب انا مسحت عليهم، هل خلع الحذاء او خلع الشراب ده ناقض للوضوء؟ لا، ليس ناقض بالوضوء. اللهم امين يا حبيبتي، اللهم امين. انت ما تخليش هم يعني زعلانين قد ايه، بس خلاص ده اللي يعني ده المتاح يا بنات. نعم، طيب لو متوضية ولابسة على وضوء وانتقض الوضوء، وأنا لابسة الجوارب أمسح على الجورب، نعم امسحي على الجورب يوم وليلة. كله فاهم كده يا بنات؟ هو زايد كده الحمد لله. مهندسين تمام كده مهندسين؟ نواقض وضوء لابسة نواقض المسح، لو أحدثت أو دخلت الخلاء وأنا كنت مسحت على الخوف من قبل، هل علي أتوضأ بدون شراب من لأ يا بنات، لا يا بنات، نواقض المسح يعني ان انا لازم امسح تاني. خلاص كده يا بنات تمام كده الجزئية دي، عشان نخش في جزئية تانية، نقطة تانية بقى. المسافر بقى والمقيم، هنا هل يوجد نية في المسح على انه مقيم يوم وليلة او مسافر 3 ايام بلياليهن؟ طيب لابد من كان مسافرا، لا هنا بيقول لك لا لا معلش لا، بل من كان مسافرا فله 3 ايام سواء نواها او لم ينوها، وان كان مقيما له يوم وليله سواء نواها او لم ينوها. طيب ركزي بقى معايا، انا هديكي امثله بحيث الموضوع يتفهم معاكي. انا دلوقتي اتوضيت ولبست الشراب بتاعي، طيب اول مسحه ليا كانت الظهر لما يأذن المغرب كده خدت اليوم. طيب وليا ليله كمقيم، يبقى ليا مغرب عشاء، اول ما يأذن الفجر كده الايه خلاص المده بتاعتي انتهت. طيب أذن الفجر انا شرعت في سفر، هعمل ايه؟ المفروض ان انا هبتدي اخلع الشرابات بتاعتي دي واتوضى والبس الشراب والبس الحذاء كله على طهارة، وليا 3 ايام والليالي بتوعهم طول ما انا مسافر. ماشي كده؟ ماشي كده. طيب نفس الحكاية برضو، اول مسحة ليا كانت الفجر و ليا الظهر العصر، اول ما يأذن المغرب كده اليوم انتهى، وليا ليله مغرب عشاء، قمت بالليل الساعه 2 صليت القيام وصليت الوتر صلاه الوتر، وبعدين شرعت في سفر هعمل ايه؟ خدي بالك انا لسه هنا ليا ايه، انا خلصت اليوم وابتديت في الليله، بس لسه الفجر ما اذنش عشان الليله بتاعتي تنتهي، وشرعت في سفر، احنا قلنا ما فيش نيه. طيب يبقى انا ليا كده ايه، ليا 3 ايام والليالي بتاعتهم. طب ده انا اخدت ايه، اخدت يوم واخدت جزء من الليله، يبقى انا لسه فاضل لي ايه، فاضل لي اكمل الليله، وبعد كده كمان ليا يوم وليلة ويوم وليلة، وكده ينتهي ايه المدة بتاعتي. ماشي واخدين بالكو؟ طيب افرضي انا كنت مسافر واخدت في طريق السفر بتاعي ده يومين وليلة، انا مسافر واخدت في طريق السفر يوم وليله ويوم، وبعدين رحت وصلت المكان الاقامه بتاعتي، وصلت مكان الاقامه بتاعتي، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ مين يقول لي اعمل ايه؟ انا دلوقتي بقيت مقيم، اعمل ايه؟ بس انا في السفر اخدت يوم وليله ويوم، وبعد كده ايه وصلت محل الاقامه، ها اعمل ايه؟ ليه نهلة بتقول يبقى ليا ليلتين ويوم، ينفع وانا كنت مسافر؟ وانا دلوقتي لما بقيت انا مقيم اهو، ازاي اخد حكم المسافر وانا مقيم؟ برافو عليك يا ام حمزه، خلاص انتهيت، خلاص انتهيت، لاني انا كده ايه خلاص مفيش، مش انا بقيت مقيم خلاص انتهينا وانا هكمل بقيت السفر وانا قاعد في بيتنا. افرضي بقى انا كنت مسافر واخدت اليوم كنت في اسكندريه ومسحت، اول مسحه ليا كانت الظهر والعصر، وصليت المغرب هناك في اسكندريه، وبعدين رجعت على القاهره. وصلت القاهره هنا اذان العشاء. خدي بالك انا كمسافر اخدت بس اليوم ولسه ما كملتش الليله بتاعتي، وصلت العشاء. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ برافو عليكي، برافو عليكي، هكمل. ليه؟ لان انا خدت يوم وانا كمقيم ليا ليله كمان، يبقى معايا العشاء ومعايا اذا كان في قيام او في صلاه وتر، واول ما ياذن الفجر بينتهي كده مده المسح بتاعتي لاني انا بقيت مقيم. ماشي كده؟ كله فاهم الجزئيه دي ولا ايه؟ لحد اذان الفجر، لحد اذان الفجر يا فاطمه، اول ما ياذن الفجر انتهى كده. اكمل الليله بتاعتي، برافو. لاني بقيت مقيم اكمل الليله بتاعتي وخلاص. بصوا يا بنات، افرضي انا دلوقتي مش هلبس الشراب وهقلع الشراب، خلاص انت حره. افرضي انا خلاص يعني جيت انا في نص، انا خلاص خدت اليوم ومش عايز اخد الليل، قلعت الشراب وانتقض وضوئي وخلاص، خلاص اعملي اللي تعمليه، انت حره. يعني ايه مسافر مكان غير بيتي؟ هنا يا بنات الاقامه مكان اللي انت مقيمه فيه، الإقامة المكان اللي انت بتقيمي فيه. بس افرضي انا ليا بيتين، ليا بيت هنا في القاهرة وليا بيت في اسكندرية، خلاص يبقى ده إقامة وده إقامة، هي بس يبقى طريق السفر بس هو اللي مسافر فيه. واخدين بالكم؟ لك افرضي انا مسافرة مثلا، هقعد مثلا اسبوع عند قرايبي مثلا، خلاص ده سفر، ده مش بيتي. طبعا طبعا بطريقة لا تتخيليها يا ليلى. تخيلي انت كمان مطالبه بالوضوء في ايه؟ الاركان فقط. يعني كده انت هتمسحي على الشراب بتاعك او الحذاء بتاعك، وهتمسحي كمان على الخمار بتاعك، يبقى انت يبقى هيلزمك بس ايه؟ غسل الوجه واليدين الى المرفقين بس كده، بحبه ميه صغننه جدا تقدري ايه تتوضي وتصلي في اي مكان، معاكي المصليه بتاعتك وتصلي. بس اضبطي افهمي الايه ادخلتيهم طاهرتين والوقت بتاعك ايه، المقيم يوم وليله، المسافر ثلاث ايام والليالي بتاعتهم. ماشي؟ كله فاهم؟ طيب الحمد لله. اللي عايز اي اسئله انا ما فيش، اسالي اللي عايز اي اسئله اساله، احنا ضربنا يعني اسئله كتير، ندينا امثله كتير يا بنات. لا خمار ايه؟ احنا لسه هنرجع تاني لمسح الخمار. الخمار ده اخدناه زي العمامه، تمسحي مره واحده وخلاص، وما فيش النبي لم يضع اي شروط، لكن هنا بس في المسح على الخفين دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. كده او كده يا يسر. طبعا يعني باذن الله ليكوا دراسه في صلاه المسافر والمريض باذن الله تعالى، بس انت خديها لحد دلوقتي ان انت سواء في طريق السفر او طالما مسافره في مكان ليكي ثلاث ايام والليالي بتاعتهم، لكن مقيمه يعني ده المكان الاقامه بتاعتك. طبعا المكان المقام غير مقام، غير مقام، غير يعني مكان السفر خالص. كلنا عارف ما اقول مسافره يبقى ده مش راحه في مكان مش بتاعي، الا بقى لو كان ليا بيت في مكان تاني. لا ما انت مسافره شهر فين؟ لا خدي بالك يا بنات، يعني كلمه مسافر زي ما هناخدها ان انت مثلا مسافره شهر، هي هنا بتقول مسافره شهر، مسافره شهر. طيب هنا اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره اني كان يعني استمر مدة السفر بتاعه قبل ما سافر ورجع 21 يوم، دي اكتر حاجة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد ان هو 15 يوم مسافر، وكان بياخد احكام المسافر، واقل شيء 4 ايام. اختلف فيها العلماء، هل 4 ايام ده اللي يعد سفر، يعني ده اللي هناخد فيه احكام المسافر، وبعد كده لو زودنا بقى 5 ايام هيبقى كده خلاص ناخد حكم المقيم في اليوم الخامس، ولا 15 يوم يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان مكث في السفر 15 يوم وكان يقصر الصلاة وكان ياخد احكام المسافر، وكذلك 21 يوم اختلف فيها العلماء. معاك لحد 21 يوم، دي اقصر شيء ان انت تاخدي احكام المسافر. بعد 21 يوم بتبتدي ان انت تاخدي ايه؟ احكام المقيم. نعم، لكن ده مش مكانك يا نهلة، فهماني؟ وطبعا اختلف فيها العلماء، ولكن بنات زي ما نقول يعني خليكي في الاحوط، خليكي في 4 ايام، يعني 4 ايام بتاخدي احكام المسافر، وبعد كده من اليوم الخامس بتبتدي تاخدي احكام المقيم. هي فيها خلاف؟ لا، مش 40 يوم ابدا، مفيش 40 يوم. دي يبتدي منين 40 يوم؟ اكتر حاجة تكلم فيها عن اهل العلم اللي هي 21 يوم، 21 يوم، بأقل حاجة الأحوط بقى 4 أيام، 3 أيام والليالي بتاعتهم، يعني تحسبي 3 أيام والليالي بتاعتهم. اليوم بيبدأ من آذان الفجر وبينتهي مع آذان المغرب، والليلة بتبدأ من آذان المغرب وتنتهي مع آذان الفجر، يوم وليلة ويوم وليلة ويوم وليلة. طيب، من شك في ابتداء المسح ووقته ماذا يفعل؟ انتي ابتديتي تشكي، هل انا اول مسحة ليا بعد الحدث، هل مسحت اول مسحة ليا كانت صلاة العصر ولا المغرب؟ شكيت اول مسحة ليا كانت العصر ولا المغرب؟ طبعا هنا بنبني على الايه؟ على الاقل، يعني هتقولي ان انا اول مسحة ليا العصر، اول مسحة ليا ايه؟ العصر، عشان كده يبقى اليوم بتاعك انتهى اول ما يأذن المغرب وهتاخدي الليلة. طيب، هل يجوز المسح على الجورب الذي به خروق وشقوق؟ هل يجوز المسح على الجورب اللي به يعني خروق يعني مقطع؟ طبعا هنا اختلف العلماء. اولا الشافعي واحمد ذهبوا الى عدم الجواز، قالوا لا يجوز. الإمام مالك قال لو كان القطع يسير يجوز، طب لو كان كبير لا يجوز. طبعا هنا مفيش حد يعني بالكيفية دي. طبعا هنا يعني جواز المسح على جميع الخفاف، وهو مذهب ابن حزم والصحيح المذهب من قال بالجواز، لأن الأصل الإباحة، الأصل الإباحة. طبعا هنا يعني ابن حزم بيقول هذه دعوة لا دليل عليها، اللي هي إيه؟ عدم المسح على الجوارب اللي هي مقطوعة. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس على الرجلين. في أي أسئلتين؟ طبعا كده بينتهي الباب، كده بينتهي الباب. في أي أسئلة؟ إن شاء الله أنزل لكم أسئلة بإذن الله تعالى. في حاجة تاني غير الأسئلة؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.